بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه هي الكلمة الثانية حول هذا الموضوع والذي سميناه بآيات لأولي الألباب. وكنا بدأنا الكلام حول هذا الموضوع في أو بعد صلاة العصر، وكما ذكرنا في صلاة العصر أن هذا الموضوع ليس من الموضوعات المعتادة كما يقولون الموضوعات التقليدية، يعني ليس هو موضوع للكلام عن مسائل فقهية ولا مسائل عقائدية، بل ولا تراجم ولا سير، ولعله يكون لونا جديدا وإن كان هناك من تناوله، لكن هو لون جديد ربما على أحاديثنا. نريد من خلال هذه الكلمة في هذا الموضوع أن نأخذ القلوب إلى حب الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ الإيمان إلى درجات أعلى، فإن محبة الله عز وجل والاعتراف لله سبحانه وتعالى بنعمه العظيمة من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وهذا الموضوع كما ذكرنا آيات لأولي الألباب، نريد من خلاله الوقوف على بعض نعم الله سبحانه وتعالى في هذا العالم وفي هذا الكون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر في هذا العالم وفي هذا الكون، أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك عبادة، كما كنا نقول في العصر أن الصلاة عبادة والحج عبادة والزكاة عبادة، فكما أن هذه الأمور عبادات مفروضة أمر الله عز وجل بها، فهناك عبادة نغفل عنها وهي عبادة التفكر، وهي من العبادات التي أمر الله بها. فلقد أمرنا الله تعالى أن نتفكر في آياته وفي خلقه، قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. الله يأمر بذلك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أؤمر الناس، مر الناس أن يتفكروا في كون الله وفي خلق الله، هذا العالم الذي نعيش فيه. ربما كثير منا لا يتفكر في آياته المليئة بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كثيرة، وكما أيضا ذكرنا في العصر، وأنا أكرر ربما بعض العبارات نظرا لأن بعض إخواننا لم يكن معنا في صلاة العصر، فإن كثيرا من الناس يتفكر لكن على قدر محدود، وقليل من الناس من تكون هذه له عبادة، تكون هذه له عبادة. فتراه مثلا لا يتفكر إلا عند صور معينة، كما ذكرنا وضربنا المثال، كان يرى مثلا على جذع شجرة خطوط في الجذع، إذا قرأها وجدها أنها مكتوب فيها الله مثلا، إذا شق ثمرة مثلا كالتفاح أو نحو ذلك فينظر فيجد خطوطا فيجد في الله مثلا، فعند ذلك تراه منبهرا بذلك، وربما يصورون هذه المسألة ويوزعونها على الإنترنت وتكثر هذه المسألة في الناس. هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، لكن هذا يدل على محدودية هذه العبادة في نفوس الناس، هذا يدل على محدودية هذه العبادة العظيمة، عبادة التفكر في آيات الله التي تظهر عظيم قدرة الله في خلقه. ولذلك بعض الناس عندما رأى الشجرة اللي نايمة كده عاملة كلمة الله صورها وطبعا نشرها جزاه الله خيرا. طيب هل هذه آيات الله فقط؟ هل هذه نعم الله فقط التي تدل على عظيم ملكه وقدرته؟ أم أن هناك آيات لا تعد ولا تحصى؟ ولعلنا ذكرنا في درس العصر بعض هذه الآيات. وأذكر أيضا على مسامعكم بعض الكلمات التي تدور حول هذه المعاني التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أيضا من قبل أنه كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في خلق الله، تفكروا في خلق الله. وكذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. لو الإنسان تدبر بعض آيات الله ونعمه في الخلق هذا خير من قيام ليلة. وذلك لأن التفكر يزيد الإيمان، التفكر في نعم الله والاعتراف له بها يزيد الإيمان. والإنسان كما يقولون أسير الإحسان، عندما تتفكر أنت ترى نعم الله فيك وفيما حولك ماذا سيكون الحال؟ سيزداد حبك لله، سيزداد إيمانك. وضربنا المثال، انظر لو أن إنسانا أهدى إليك نعمة ولو قليلة، ماذا سيكون شعورك تجاه هذا الإنسان؟ تراك تخضع له، يعني ربما تميل إليه. وكلما ازداد إليك إسداء في نعم كلما ازددت أنت قربا منه وحبا وخضوعا له. الإنسان أسير الإحسان. لو أنا هجيب لك هدية دلوقتي، قميص كده ولا حاجة، أو أجيب لك حتى حاجة ساعة تشربها، هتبقى كده إلى حد ما خجلان كده وانت واقف معايا. ما هو الإنسان أسير الإحسان. فكيف لو نظر الإنسان في نعم الله الكثيرة، هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ ما الذي يجب على هذا الإنسان عند ذلك؟ إذا كان الإنسان مع الإنسان لو أسدى إليه نعمة واحدة انكسر ربما له، فكيف للإنسان الذي يمشي في نعم الله وينعم في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى؟ فأيها الغافل عن نفسك الجاهل بها، وذلك من باب قول الله تعالى: وفي أنفسكم. انظروا معي إلى بعض هذه النعم في أنفسنا، في أشخاصنا. كل ذرة في جسمك نعمة، كل شعرة في بدنك نعمة، كل عضلة في جسدك نعمة. أمدك الله بإبصار العين وبسمع الأذن وجريان الدم، ويتردد فيك النفس وتتحرك معك المفاصل. كل هذه نعم، فكر قليلا لو أنك حرمت منها كما حرم منها بعض الناس. فلولا الله ما دق قلبك، ولولا الله ما رأت عينك، ولولا الله ما سمعت أذنك، ولولا الله ما نطق لسانك، ولولا الله ما مشت رجلك، ولولا الله ما بطشت يدك، ولا تنفست رئتاك، ولا هضمت معدتك، ولا أفرزت غدة في جسدك، ولا ولا ولا ولا عد من ذلك ما لا يحصى. ماذا لو أن عضوا من هذه الأعضاء تعطل؟ لا أقول توقف، لا أقول توقف، واسألوا المرضى عافانا الله وإياكم. نعم، تفكر في هذا النعيم الذي تتقلب فيه وأنت لا تدري: صحة في بدن، غذاء وكساء، هواء وماء، تمشي على قدميك وقد بترت أقدام، تملأ بطنك طعاما شهيا وماء باردا، وتنام ملء جفنيك، وربما أثار المرض والألم نوم أقوام. أليس كذلك؟ بعض الناس ما هوش عارف ينام، وانت تنام حط دماغك كده. أليست هذه نعمة من نعم الله تعالى؟ أمدك الله بالأرزاق المختلفة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فانظر في صنع الله سبحانه وتعالى فيك، وانظر إلى نعم الله عز وجل في نفسك. من الذي زين فمك بالأسنان كالدر المنظوم وجعل فيها المنافع العجيبة؟ سنانك كده، فكر كده، احنا بنقول عبارات موجزة، لو عدت مع كل واحدة من هذه الآيات والنعم محتاج انت وقت طويل جدا. أسنانك هذه ليست وظيفة هذه المقدمة كالمتأخرة ولا كالأضراس، كل شيء له وظيفة. ماذا لو تتعطل وظيفة واحدة؟ تختل الأحوال وتذهب للطبيب وكذا وغيره ونحو ذلك. من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي قوس حاجبيك وأحسن خطهما وأبدع عينيك الرائعتين؟ مين اللي قوس لك الحاجبين كده؟ مش كان ممكن الحاجبين يبقوا ايه؟ عاملين كده مثلا؟ مش ممكن يبقوا طالعين لفوق؟ مش في مخلوقات كده تنظر ليها تلاقي شكلها قبيح؟ كان ممكن الحاجبين بتوعك يبقى شكلهم غير كده؟ من الذي أعطاك يدين تصلان إلى جميع بدنك؟ حد فينا فكر في الحكاية دي؟ أعطاك يدين، طابه يدين وخلاص، تصلان إلى جميع بدنك، توصل هنا وتوصل هنا وتوصل هنا، أي حتة في جسمك. في بعض المخلوقات يداه لا تصل إلا إلى مواضع معينة، ما يقدرش يوصل يوم مثلا يهرش بإيه؟ برجله، مش كده؟ وفي بقى ما يقدرش لا بإيده ولا برجله، يعمل إيه؟ يتمرغ في التراب عشان يهرش. انت وانت قاعد كده ولا بتدفع حاجه، وربما لا نفكر في ذلك، ايدك تهرش هنا وتهرش هنا، لا وتعمل هنا وتحط ايدك كده وتنام كده وتحطها كده. فكرت في هذه الايه؟ فكر فيها كذلك لو انك رايت من فقد هذه الايات، هذه النعم. من الذي أعطاك يدين تصلان إلى جميع بدنك وركب فيهما الأصابع وجعل على رؤوس الأصابع أظفار تلتقط أدق الأشياء؟ اليدين دول ما كانوش حاجة كده يبسة زي بعض الحيوانات إيده يبسة، لا ده إيد وفيها إيه؟ أصابع، لها الأصابع دي فوائد لا تعد. قال: فالظفر الذي هو أحقر الأشياء، أصابع وليها ضوافر كده، الظفر الذي هو أحقر الأشياء لو عدمته، لو ما انسان ملوش ضوافر، ثم أصابتك حكة لم يقم مقامه شيء في حك بدنك. صح، لو انت مهما عملت ما يجيش أبدا زي ليه الظفر. أنا ببساطة خالص لو الحتة دي دلوقتي أصابتني حكة فيها ببساطة خالص أعمل إيه؟ خلاص أعمل كده. طيب ما فيش دوفر، تعال يا ابني اهرش لي هنا، لا كده، تعال يمين، تعال شمال، تقل إيدك، خفف إيدك، لا ارفع. سبحان الله، يعني أنت بسهولة جدا كده خلاص انتهى الموضوع. لو الأظافر دي مش موجودة، نعم. ألم تر إلى النائم تلدغه البعوضة فيتوجه ظفره مباشرة إلى مكان لدغتها تحديدا فيحكه والملدوغ مستغرق في سبات عميق؟ مش كده؟ نايم نوم، وهو نايم يقوم يحصل مثلا كده دبانة ولا مش عارف، يهرش وهو مش دارك قدر، بس الضوافر راحت فين؟ راحت على المكان، والمخ ده أوامر وتحركت، راحت على نفس، خلصت الموضوع كله في إيه؟ في ثانية. لو ما فيش الحاجات دي انت مفتقدها، عذاب عذاب، نسأل الله العفو والعافية. ولو جعل الله بالأظافر إحساسا لما استطاع أحد قص أظافره. صح، لو جعل الله بالأظافر إحساسا، الأظافر ما فيهاش إحساس، بدليل انت بتعمل ايه؟ بتقص بالعطول بالمقص، بتحسش بحاجة. طب لو كانت الأظفار هذه فيها إحساس، كل ما تيجي تقص ظفرك عذاب. يقول لك يا عم مش قصين ضوافرنا، هتقصه غصب عنك، حتى لو طال شوية بعد فترة لازم غصب عنك تقوم تعمل ايه؟ تقلله شوية، لانه لو ما قللوش هيبقى عذاب عليه، وهيبقى عامل زي ليه؟ زي المخالب، ولا يعوذ بالله لا يعرف يأكل ولا يعرف يحك جلده ولا يعرف، لازم يسويها. من الذي نوع الحناجر فتختلف الأصوات الصادرة منها؟ سبحان الله، نبرات الصوت مهما تتشابه مش ممكن تتطابق. من الذي ركب لك الإبهام في مقابلة سائر الأصابع؟ الله، إيه يعني الحكاية دي؟ ويمكن كتير مننا ما فكرش فيها أصلا، إيه حكاية إن ده قصير كده ودول طوال؟ لو ما فيش الصبع القصير ده اللي هو الإبهام ده، دي مشكلة كبيرة جدا. من الذي ركب لك الإبهام في مقابلة سائر الأصابع؟ فلولاه لما استطعت أن تأكل أو تكتب أو تخيط ثوبا، لأنك ستعجز عن الإمساك بقلم أو ملعقة أو مطرقة. لاحظ كده، كل الحاجات دي بتعتمد على إيه؟ على الإبهام. قبضة الإبهام دي هي أهم حاجة في الموضوع كله. تخيل لو ده مش موجود، ها هتمسك القلم إزاي؟ تخيل لو مش موجود هتمسك مطرقة إزاي وتضرب بيها؟ مش ممكن. هو ده اللي بيظبط كل ليه المسألة. سبحان الله العظيم. من الذي يضمن لك ألا تخرج عينك من محجرها؟ على فكرة العين دكاترة الأطباء بيطلعوها بسهولة جدا. دكتورة الطبيب العيون تنام كده يروح مطلع لك عينك بر ببساطة خالص، لأن العين لها دخلة وطلعة معينة، هو عارف بتطلع بسهولة معاه يعني. طيب، من الذي ضمن لك ألا تخرج هذه العين مع الصدمات الشديدة جدا إذا عطست أنت ساعة العطسة؟ يقول وأنت تعطس عطسة تقدر سرعتها بمئة كيلو متر في الساعة. حد فكر إحنا في الحكاية دي؟ العطسة سرعتها مئة كيلو متر في الساعة، ومع ذلك العين ما بيحصلها شيء، ما تطلعش، لأن الله عز وجل حفظها لك مع هذه الظروف. من الذي ركبك بهذا الإحكام؟ فالعين في المحجر، والقلب في القفص الصدري، والمخ في الجمجمة، والنخاع في العمود الفقري. من الذي جعل داخل جسمك ثلاث شبكات ليس لها مثيل على وجه الأرض؟ شبكة الأعصاب، وشبكة الأعصاب دي عافانا الله وإياكم، إذا توترت أو التهبت يصير الأمر عذابا. شبكة الأعصاب، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، ثلاث شبكات في جسمك. الشبكات دول على أخطر ما يكون. يا ده جسم الإنسان ده حاجة عجيبة جدا، آيات من آيات الله. أتعلم أنه كلما مرت عليك ثانية واحدة تموت فيك 2.5 مليون كرة دم حمراء؟ كل ثانية بيموت في جسم الواحد فينا 2.5 مليون كرة دم حمراء. ياه، يعني لما قلت ياه أنا دي كانت حصل إيه؟ 2.5 مليون كرة دم حمراء تموت. طيب وبعدين؟ ويولد لك مثلها بإذن من الله تتجدد. تموت دي يتجدد خمسة، يتجدد 2.5 مليون في ثانية واحدة. كل العالم ده كله شغال وانت، وممكن تلاقيه قاعد بره يحارب ربنا، يقول له مش عايزين الشريعة بتاعتك زي الليبراليين، هدهم الله وأزالهم من البلاد والعباد، يقولوا ما احناش عايزين شريعتك. شريعتك ده انتوا فكروا في نفسكم كده، لو واحد دخل الحمام واتحبس بس ماذا سيكون الحال؟ إن الإنسان تموت فيه كل ثانية حوالي 125 مليون خلية، فلولا أن الله يخلق له بدلها لتآكل كما يتآكل الميت في قبره. أعطى الله جسدك خاصية الترميم، تسقط شعارات فتنمو غيرها، تقص يطلع إيه غيرها وغيره من الأعضاء. من الذي علم الرضيع المص؟ سبحان الله، ينزل كده من بطن أمه أول ما تعطيه الثدي، ولا يستغربوا ولا حاجة على طول. من الذي علمه ذلك؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. أتدري ماذا لو نما جسمك بغير اتزان؟ لرأيت عينا أكبر من الأخرى، ورجلا أطول من أختها، وأصابع غير منتظمة، مش كده؟ لاحظ، حد فينا فكر في الآيات دي يا أخوانا؟ لو جسمه بينمو، جسم الإنسان بينمو، يعني الولد الصغير اللي قدامي ده مش زيك أنت دلوقتي، جسمه مجموعة جسمه أصغر من مجموعتك في المجموع، بينمو وهو أصغر من كده، كان أقل من كده. طب النمو ده سبحان الله العظيم بينمو كده؟ لا، بنظام عجيب. ليه العين دي تنمو قد دي؟ طب تخيل لو العين دي بتنمو ودي مش ايه؟ مش بتنمو، طلعت له عين كبيرة وعين صغيرة. طب الايد دي لو بتنمو والايد دي ايه؟ مش بتنمو. الرجل دي لو بتنمو والرجل التانية مش بتنمو. سبحان الله العظيم، انظر الى هذا الانسان، فانظر الى هذه الآية، ان جعلك في احسن تقويم، منظم، هيئتك جميلة وشكلك منظم. أتدري لو أنه انسدت القناة الدمعية لاستحالت حياتك جحيما لا يطاق. أما لو اختل مركز توازن السوائل فيك فساعتها لن تشعر أبدا بالعطش، وبالتالي قد يشرف الجسم على الهلاك وأنت لا تشعر بالعطش. مركز العطش يعني شيء معين في بدنك يشعرك أنك عطشان. طب لو الشيء ده اختل مش هتحس أن أنت إيش؟ عطشان. يبقى أنت بين حالة من حالتين، أنت مش حاسس أنت عطشان، إذن سيأتي عليك الجفاف القاتل في لحظة أنت مش حاسس أصلا. أو أنك تعمل إيه بقى عشان تواجه المسألة دي؟ تشرب وانت مش عطشان، عشان عامل نوع من الايه؟ من الوقايه. هتقعد طول النهار تعمل ايه بقى؟ الميه وراك وراك، الميه وراك وراك، وممكن الماء الكثير هذا يضر اعضاء البدن عشان عضو واحد تعطل. ها هو رجل يدفع لاحد يقول، وحتى لا تصل لهذه الحال فعليك ان تواصل شرب الماء باستمرار. وها هو رجل يدفع لاحد موظفيه 10,000 ليرة في الشهر، تدري مقابل ماذا؟ إن هذا الرجل مصاب بشلل في عضلة المستقيم، الأمعاء يعني جزء منها اسمه المستقيم، هذه العضلة فيها شلل، عافانا الله وإياكم. يعني أحشاء الإنسان اللي مفروض تخرج، يعني البراز وغيره المفروض يخرج، بيجي عند الحتة دي ويحصل له حبس. ليه؟ لأنها فيها شلل، عافانا الله وإياكم. فلا يمكنه أن يخرج فضلاته وبرازه بنفسه. أنت عندك في جسمك أجزاء وأعصاب معينة مع استقامة الأمعاء تتخلص من هذه الأشياء، تخش الحمام وتخلص وتطلع ما دفعتش حاجة. انظر هذا الرجل 10,000 ليرة في الشهر لأنه لا يستطيع إخراج فضلاته وبرازه بنفسه، فلا بد من إنسان يستعمل آلة معينة ينزل له بها النجاسات. كل ما يكون عايز يروح الحمام يجي له الإنسان ده يحط آلة معينة ويشغلها علشان يطلع له الفضلات اللي في جسمه دي. كم تدفع أنت شكرا لله مقابل نعمتي أنك تتردد على الخلاء لا يطلع على عورتك أحد، لا يسمع لك صوت أحد، ولا يشم لك ريح؟ ألا فقل الحمد لله، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى. والحقيقة أن الكلام حول هذا الموضوع كثير وطويل، يأتي بإذن الله تعالى عليه بقية للحديث في مرة قادمة إن شاء الله تعالى، ونواصله في صلاة العصر وصلاة التراويح بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.